ماذا نعمل؟ ندفع الخفيف بالأخف. والخفة والثقة الأمر نسبي، قد يكون هذا شيء خفيفا بالنسبة لما هو أفضل منه، وبالعكس. المدفوع أثقل. نعم. لا طيب، خفيف الضرائر عندنا خفيف وأخف، أين هو؟ الأخف. إذا كان هذا الخفيف فيه ضرر لكن خفيف، وهذا فيه ضرر لكن أخف، نقدم ندفع الخفيف بالأخف، وكذلك الأثقل ندفعه بالثقيل. يعني لو عكسنا، لو جعلنا في الثقل لقلنا ادفع أثقل الضررين بالثقيل. نعم. ايش؟ العلة مثل ما قلنا احترام حق الزوج، لان هذا الزوج يعني له حرمة، وربما ايضا لو اننا قلنا انها تبقى شهر او ما اشبه ذلك او مرة واحدة يطمع فيها الناس ويتعجل، وإذا كانت الصحيض ربما لا يتبين أنها حائل إلا بعد حيضتين أو ثلاث. وأقامه يصلي، يبدا بالاولى في الاولى. لا، يصلي الحاضر وهي الظهر اذا ضاق الوقت، واما اذا كان الوقت متسعا فيبدا بالاولى في الاولى. نعم. حضرك الله، بعض الناس يطلق قاعده درء المفاسد اولى من جلب المصالح، حتى ولو كانت المفسده صغيره والمصالح عظيمه. لا، هذا غلط، ولهذا نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي، وإلا اعتبرنا الأكثر. هما مرت علينا هذه. الله مر. نعم، هذا عند التساوي. الصلاة نام عن الصلاة المنسية ثم صلاها في هذا الوقت، حق الوقت أداء. نعم. إذا في الواقع أن الصلاة المنسية، نعم. هنا لكن هذا وقت باقي، والوقت المنصوص عليه أولى من الوقت النائم، يكون وقت الصلاة في حقه حكما، وأما هذا فهو منصوص عليه. نعم. ذكرت أن العلة المستنبطة إذا لم يكن مجمع عليها، نعم، فلا يتبعها. ليش؟ لاحتمال ان تكون غير هذه. هذا الحكم متفق عليه بين العلماء. اي، متفق عليه. ولهذا مثلا لو قال الانسان ان العله في عله الربا في البر والشعير والطعم، قال خل ابدا ما اقبل بها. نعم. شرافي، بارك الله فيك. البيت هذا يجتمع معه في المواطن. نعم. اليس ما بدع اي شلون الله ظاهر ما منع احسن ان يجتمع مع مبيح ما منع لا شك احسن. ليش؟ لان المبيح هو الدليل والمانع هو الدليل، فاذا قلنا ما منع فهذا هو الحكم، الحكم ممنوع، ولهذا يعتبر التشكيل هذا خطا. فقدما تغليبا الذي منع. إذا لاحظوا هذه في الشرح، أو يقال إن يجتمع مع مباح ما منع، ما منع، لكن الأولى مع مبيح. إن يجتمع مع مبيح ما منع، يعني سبب مبيح وسبب مانع، نقدم ايش؟ المانع على المبيح.